الله في الله صلى على النبي صلى على حضرة النبي المخول يا رب الله يا حبيب الله ما شاء الله استعبيك قارئ كم حال سامع مشارك ما شاء الله الله الله الله ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير يا أيها الناس ربكم وينزل الغيث بطل صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. نعم يا سيدي نعم. الله الله الله الله لا اله الا الله. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس إن الله عليم قدير الله يا مولانا الله عليك إن الله وينزل الغيث وينزل الغيث إن الله عنده علم الساعة تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت الله عليم قدير فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله

بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير قبلك لتنذر قوما ما أتاهم ذلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماء يا ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرقيب الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة ربنا فيما قلت وابدعت فيما احسنت. من استمع لتلاوه القران الكريم له اجر عظيم عند الله، ومن قراه كان له نور يمشي به يوم القيامه. اخوه الايمان والاسلام، استمعنا القران من اهل القران من فضيله القارئ الحاج محمد الليثي القارئ بإذاعة جمهوريه مصر العربيه والعالم الاسلامي والقارئ الاول بالزاديه. تلفون 35 22 22. مع احدث مغازى الفراشة الكبرى اخوات ابو حسين المنصورة. تلفون 31 55 72. على الاذاعة المحلية والانوار الكهربائية ادارة الحاج صلاح الغازي بتلقاء. شكر الله وسعيكم جميعا.